نام شفيعا لأصحابه. نحن في فجر العاشر من رمضان شهر النصر، ونحن في آخر يوم من أيام الرحمة، ونستقبل أيام المغفرة، وبعد هذه العشر من المغفرة نستقبل أيام العتق من النار. ننوض بالعصمة بالاعتقاد بكتاب الله عز وجل، نفتح المصاحف نتابع قراءة قارئنا اليوم. يفتح المصاحف على سورة آل عمران، وتحديدا إن شاء الله من الآية 15: ننصت قاشعين مستهلين هذا اللقاء الإيماني الطيب، يستمع لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل القنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخير

يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا من تشاء

تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل إما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة استهل بها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر الفجر العاشر من رمضان من عام 1429 من الهجرة، لقاء فجري رمضاني طيب ننقله لكم ايها الاخوة الكرام من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة. هذه لحظات ايها الاخوة المؤمنون يستحب فيها الدعاء